بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم. هذا اليوم هو اليوم 14 من شهر ذي الحجة من عام 45 و400 من الهجرة. درسنا في تفسير الإمام ابن أبي زملين رحمه الله تعالى، والسورة التي بين أيدينا هي سورة الصافات. وقف بنا الكلام عند الآية 22، قول الله سبحانه وتعالى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم. تفضل اقرأ. ثم قال إن هذا هو الفوز العظيم، يعني النجاة العظيمة من النار إلى الجنة. بهذا أي فيما وصف فيه أهل الجنة فليعمل العاملون. ثم قال أذلك خير النزلة أم شجرة الزقوم، أي أنه خير النزلة. إنا جعلناها فتنة للظالمين يعني المشركين. قال قتادة لما نزلت هذه الآية جاء أبو جهل بتمر وزق ثم قال تزقموا فما نعلم الزقوم إلا هذا، فأنزل الله إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم. قال يحيى بلغني أنها في الباب السادس وأنها تجيء بلهب النار كما تجيء الشجرة ببرد الماء، فلا بد لأهل النار من أن ينحدروا إليها، أهلي من كان فوقها فليأكل منها. قوله طلعها يعني ثمرتها، كأنه رؤوس الشياطين تقبحها بذلك. قال محمد الشيء يستقبح يقال كأنه وجه شيطان وكأنه رأس شيطان، والشيطان لا يرى ولكنه يستشعر أنه أقبح ما يكون من الأشياء لو نظر إليه. وهذا كقول امرئ القيس أيقتلني والمشربي مضاجعي والسمر قنا حولي كأنياب أهوائي، ولم يرى الغول ولا نابع. ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم، أي لمزاج من حميم، وهو الماء الذي لا يستطاع من حله. قال محمد الشوب المصدر، والشوب المصدر، والشوب الاسم، يعني إن لهم على أفئدة خلطا ومزاج من حميم، فهم على آثار مورعون يعني بسرعون. قال محمد هرع الرجل وأهرع إذا استحث وأسرع. ولقد أرسلنا فيهم يعني بالذين قبلهم منذرين يعني الرسل، فانظر كيف كان عاقبة المنذرين، أي كان عاقبتهم أن دمر الله عليهم ثم صيرهم إلى النار. طيب بارك الله فيك. هذه الآيات التي مرت معنا في حال أهل النار وحال أهل الجنة ومصير هؤلاء يعني في الآخرة، يقول سبحانه وتعالى في أول الآيات احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون، يعني هذا الحشر، حشرهم يوم القيامة بعد بعثهم من قبورهم يحشرون، عندما يخرجون من قبورهم يحشرون. يقول الحشر هنا السوق، والمراد بالذين ظلموهم المشركون، ويدخل في ذلك كل ظالم. الظلم الشرك هو أشد الظلم، إن الشرك لظلم عظيم، ويدخل في ذلك الظلم بأنواعه، يدخل في ذلك الظلم بأنواعه. طيب احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، ما المراد بالأزواج هنا؟ قال الأزواج الأصناف، يعني من كل زوج بهيج من كل صنف، والأزواج مراد بها هنا الأزواج الأصناف، يعني الأشياء المتشابهة. احشروا الذين ظلموا وأشباههم وأزواجهم أشباههم من الشياطين وعبدة الأوثان وغيرهم. طيب قال فهدوهم إلى صراط الجحيم، المراد بالهداية هنا هي الدلالة، يعني دلوهم وادعوهم إلى صراط النار، والمراد به طريق أهل النار. والجحيم مثل ما ذكر المؤلف اسم من أسماء النار، وقبل دخولهم النار يوقفون للحساب. قال وقفوهم، والمراد بالوقوف هنا هو حبسهم قبل دخولهم النار، يحبسون كما قال تعالى فهم يوزعون، يجمعوا أولهم مع آخرهم، ثم يعني يسألون ويدخلون النار. قال وقفوهم إنهم مسؤولون، يقول المؤلف هنا مسؤولون عن أي شيء؟ عن لا إله إلا الله. وهذا مثل ما ذكرنا كثيرا، قد يعبر السلف عن أو يعبر بتفسيره على سبيل المثال أو التقريب الصورة أو نحو ذلك، وإلا هم سيسألون عن الصغير والكبير، ولا يترك شيء إلا سئلوا عنه. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، فيحاسبون على النقير والقطمير. طيب يقول قال محمد مراد به ابن أبي زمنين، يقال وقفت الدابة وقفا ووقوفا، يعني حبستها، فالمراد بالوقوف هنا الحبس. طيب قال تعالى ما لكم لا تناصرون، استفهام توبيخ، يعني يوقفون، وكان يوقفون، ومن الأسئلة الذي قال الله عز وجل فيها إنهم مسؤولون عن أي شيء، قال هذا السؤال ما لكم لا تنصرون، ما لكم لا ينصر بعضكم بعضا، أين أين آلهاتكم التي تدعون في الدنيا أنها تنصركم؟ أين أولياؤكم الذين ينصرونكم من دون الله؟ لماذا لا ينصر بعضكم بعضا؟ قال الله سبحانه وتعالى: بل هم اليوم مستسلمون. بل للإضراب، يعني إذا كانوا لا ينصر بعضهم بعضا فهم قد استسلموا لله وسلموا أمرهم إلى الله. ثم إنهم في هذا الموقف يقبل بعضهم على بعض، وهؤلاء هم المجرمون الكفار. يعني كثير ما نسمع في القرآن وأقبل بعضهم، هي في الكثير في أهل الجنة، إلا في هذا الموضع فإن المراد به أهل النار. أقبل بعضهم على بعض يتساءلون، أي الكفار والشياطين والمردة ونحوهم، يقبل بعضهم على بعض يتساءلون عن أي شيء، يتساءلون عن حالهم وعن مآلهم وعما كانوا عليه في الدنيا. فقالوا أي الكفار للشياطين، أو يقول الضعفاء للكبراء الأسياد: إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين. الشياطين يأتونهم تأتوننا عن اليمين، والكبار يعني كبراء القوم السادة، إن يعني أطعنا سادتنا وكبراءنا. يقول هنا قال مجاهد: أي من قبل الدين فصددتمونا عنه، إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين. يقول كنتم تأتوننا من جهة الدين لتصدون وتمنعون من الدين وتشوهون صورة الدين، بحيث أنكم تعطون صورة سيئة عن أهل الدين وأهل الطاعة والأنبياء، وبحيث أننا لا نسمع ولا نطيع. وقد يكون هذا في بين الشياطين والكفار، أو بين يعني كفار بعضهم بعضا والكبراء والضعفاء. قالوا يعني الشياطين للمشركين من الإنس: بل لم تكونوا مؤمنين، أنتم الذين لم تؤمنوا، ونحن ما منعناكم من الإيمان، لكنكم أنتم لم تؤمنوا، وما كان لنا عليكم السلطان، ما قهرناكم. والسلطان هنا معناه الحجة والقهر، يعني ما كان لنا حجة عليكم ولا قهر ولا تسلط، لكنكم أنتم لا تريدون الخير، بل كنتم قوما طاغين، أنتم لكم مصالح وتريدون الضلال وتريدون يعني الإسراف على أنفسكم ولا تريدون الخير. طيب، قال: فحق علينا قول ربنا. يقول هنا الشياطين والمردة والكبراء وغيرهم يقولون: حق علينا قول ربنا. يعني ما هو؟ قال: حق علينا قول ربنا أن الله سيعذبنا، فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون. يقرن كل واحد منهم هو شيطان في سلسلة واحدة، أو يعني يكون الكبرى والضعفاء كلهم مشتركون في العذاب، كلهم يكون مصيرهم إلى النار. طيب، قال: قال فإنهم يوم إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا قبل ذلك. قال ويقولون إن لتارك آلهتنا لشاعر مجنون. طيب، فإنهم يوم في العذاب مشتركون إن كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون عن التوحيد والإيمان. إذن كانوا مشركين، كانوا كفارا، إنهم كانوا ويقول إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. يقول هؤلاء المشركون الطغاة إذا دعوا إلى الإيمان يقول: تريدون أن نترك ديننا ونترك آلهتنا لشاعر مجنون. شوف، جمعوا بين وصفين للنبي صلى الله عليه وسلم وهم يعرفون حقيقة الرسول صلى الله عليه وسلم، جمعوا له وصفين، قالوا أنه شاعر ومجنون، وهذان وصفان لا يمكن أن يجتمعان، وهذا دليل التخبط. لا يمكن يكون شاعر ومجنون، يا شاعر يا مجنون، فكيف يصفون النبي بأنه شاعر ومجنون؟ هذا يدل على تخبطهم، وإلا لا يمكن الشاعر أن يكون مجنونا. قال بل جاء بالحق، لا كما تدعون أنه شاعر مجنون، بل جاء بالحق وصدق المرسلين الذين جاءوا قبله، فهو صدق وكتابه مصدق لما بين يديه من الكتب السابقة، ومحمد صلى الله عليه وسلم جاء ليصدق دعوة الرسل السابقين وليس بدعة من الرسل. بل جاء بالحق وصدق المرسلين، لا كما تدعون أنتم. ولذلك قال إلا عباد الله المخلصين، فهم مستثنون من حال هؤلاء الكفار. قال أولئك لهم رزق معلوم، قال الجنة لهم رزق معلوم. الله أعلم أن الرزق المعلوم فسر بالآية التي بعدها، قال فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين. قال لا ينظر بعضهم إلى قفا بعض، يعني لا يقابل ظهر شخص الآخر، بل يكون متقابلين، لأن هذا من كمال النعيم لهم. يقول هنا المؤلف تفسير بعضهم، وهذا في الزيارة إذا تزاوروا، قد يكون في الزيارة، قد يكون جلوسهم في نعيم الجنة، الله أعلم. قال يطاف عليهم بكأس، يقول المراد بالكأس الخمر، وهذا بإجماع المفسرين أن كلمة الكأس إذا وردت في القرآن فالمراد بها الخمر، لأن الكأس إذا كان فارغا لا يسمى كأسا وإنما يسمى إناء، وإذا وضع فيه الخمر سمي كأسا، وإذا وضع فيه غير الخمر كالماء والعصير واللبن ونحوه لا يسمى كأسا. الكأس هو الخمر، هذا في لغة القرآن ولغة العرب وفي أشعار العرب، قالوا يطاف عليهم بكأس، وتجد كل الآيات التي ورد فيها كأس في القرآن المراد به الخمر، وكأسا دهاقا وغيرها من الآيات. طيب يقول بكأس من معين، يعني المعين قال الجاري الظاهر، والمراد به الخمر. قال كيف عرفنا أنها الخمر؟ لأنه قال بعدها لا فيها غول، يعني لا تذهب بالعقول، ولا هم عنها ينزفون، إذا شربوها لا يشكرون فتذهب عقولهم. قال محمد يعني ابن أبي زمنين تعليقا قال يقال الخمر غول للحلم، والحرب غول للنفوس، يعني الخمر تأخذ بالأحلام يعني بالعقول، الحلم العقل، فلان حليم وعنده حلم يعني عنده عقل تمام العقل، والحرب غول للنفوس أي تذهب بها. وذكر أبو عبيد، والمراد بأبو عبيد القاسم بن سلام، هو صاحب كتاب القراءات، وهو من أوائل من كتب في القراءات، لأنه توفي سنة 224. فأبو عبيد القاسم بن سلام يقول ذكر أن قراءة نافع ينزفون بفتح الزاي، ينزفون، قل هذه وأيضا آية الواقعة ينزفون. يقول يقال للسكران نزيف ومنزوف، قال ومن قرأ ينزفون بكسر الزاي وهو من أنزف القوم إذا حان منهم النزف وهو السكر، كما يقال أحصد الزرع إذا حان حصاده، وأقطف الكرم أي العنب إذا حان قطافه، يعني قراءات متقاربة كلها تعود إلى النزيف إما أن تأخذ بعقل الناس ينزفون يعني يسكرون، أو يعني يأتي وقت السكر، كلها متقاربة. قال: وعندهم قاصرات الطرف عين. قاصرات الطرف هن المراد به هن أزواج أهل الجنة، وهن حور العين. قد قصرنا أطرافهن أي النظر إلا على أزواجهن، لا تنظر لأي شخص آخر، وإنما تنظر في زوجها. وهذا من كمال يعني كون المرأة لا تنصرف إلى غير زوجها. قال: لا يريدن غيرهن غيرهم. قال: قاصرات الطرف عين. العين، العين هي جمع مفردها عيناء، وهذه صفة لنساء نساء أهل الجنة. أحيانا في بعض الآيات حور عين، والحور جمع حوراء، وهي المرأة البيضاء المشربة بحمرة، يقال امرأة حوراء. وإذا قيل عين عين فمفردها عيناء، وهي واسعة العينين، كأنهن بيض مكنون. يقول تفسير بعضهم البيض اللؤلؤ، كقوله وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، يعني تفسير القرآن بالقرآن هو أولى وأولى وأوجه في تفسير الآيات. المكنون المخفي. طيب، قال: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. هذا أهل الجنة يتساءلون. فقال قائل منهم: إني كان لي قرين. يتساءل بعضهم عن بعض، ما حال فلان وما حال كذا وما حال كذا. فقال منهم شخص: إني أنا كان لي قرين في الدنيا، يعني صديق لي وحميم في الدنيا، كان لي أنا بيني وبينه صداقة، وكان يقول: هل تصدق أن هناك بعث؟ أإنك لمن المصدقين؟ استفهام. هل أنت يعني استفهام تعجب، هل أنت مصدق أن هناك بعث، وأن مدينون محاسبون، وأن الله يبعث الأولين والآخرين ويجازيهم؟ يقول هنا، قال يحيى، يعني يحيى بن سلام، يحيى بن سلام يقول هذا، وهما اللذان في سورة الكهف. سورة الكهف أضرب لهم مثلا رجلين. وهذا من كلام، يعني من كلام يحيى، من باب التمثيل كما ذكرنا. يقول لك يعني قرب لك الصورة، يقول مثل صاحب الجنتين والمؤمن الذي معه. قال: هل أنتم مطلعون؟ أي قال الذي يتكلم يتحدث وهو في الجنة: هل أنتم مطلعون؟ هل نستطيع أن نطلع على النار؟ أو تريدون أن نطلع على النار؟ فاطلع، فنظر، فإذا هو في وسط النار، في سواء الجحيم، في وسط النار هذا صديقه. فقال له، قال: تالله إن كدت لترديه، يعني تهلكني. الإرداء يعني أرداه أهلكه. قال: تالله إن كنت لتهلكني لو أني طعتك وسمعت ما تقول، ولكن الله سبحانه وتعالى نجاني، ولولا نعمة ربي، يعني فضل الله علي، لكنت معك في النار في المحضرين، لكن الله تفضل علي بالإيمان والثبات عليه. قال تعالى: أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن معذبين. هذا من كلام المنكر. فقال: ليس هذا، أو يكون من كلام المؤمن، المؤمن الناجي يقول: نحن بميتين، يعني لا نذوق الموت إلا الموتة الأولى، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. قال: ليس هناك إلا موتة واحدة، التي حصلت في الدنيا وما نحن معذبين. يقول على الاستفهام، وهذا استفهام على يقول على سرور قد أمن ذلك، يعني يقول هذا المؤمن وما نحن معذبين، يعني إن جونا وسلمنا. ثم يقول إن هذا لهو الفوز العظيم، النجاة العظيمة من النار، أننا سلمنا من الموت وسلمنا من العذاب. قال تعالى لمثل هذا، أي هذا النعيم وهذه الحال التي نجى فيها هذا بنعمة الله وفضله، لمثل هذا، لهذا الوصف ونعيم أهل الجنة التي قام فيه سبحانه وتعالى إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم. وما بعدها قال لمثل هذا فليعمل العاملون، كقوله تعالى فليتنافس المتنافسون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ثم قال سبحانه وتعالى أذلك خير نزلا، يعني هل هذا خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ كيف تقارنون هذا بهذا؟ النزل في جنات النعيم والرزق المعلوم، لأن المراد بالنزل ما يعد للضيف من الخير، فهذا المراد به ما يعد للضيف. فيقول أذلك خير فيما يعد ما يعده الله سبحانه وتعالى لأهل الجنة خير أم ما أعد لأهل النار؟ وثم ذكر صورة من نزل أهل النار، فقال شجرة الزقوم، وهذه الشجرة شجرة تخرج في أصل الجحيم في وسط النار. قال هذه الشجرة فتنة للمشركين، لماذا فتنة؟ لأنهم يستبعدون كيف شجرة تنبت في النار، النار تأكل الشجر، كيف تنبت؟ قيل هي شجرة من النار أو شجرة لا تتأثر بالنار. طيب يقول هنا قال قتادة لما نزلت هذه الآية جاء أبو جهل بتمر وزبد، بتمر وزبد، وقال تزقم، وأخذ التمر وبدأ يأكله بالزبد ويقول تزقموا تزقموا فما نعلم الزقوم إلا هذا، فيستهزي ويسخر. قال الله سبحانه وتعالى إن شجرة تخرج في أصل الجحيم. يقول هنا المؤلف نقلا عن يحيى بن سلام أنها هذه الشجرة في الباب السادس، وأنها تجيء بلهب النار كما تجيء الشجرة ببرد الماء، الله أعلم بذلك، هي في الباب السادس أو غيره الله أعلم. المهم هي في أصل الجحيم كما أخبر الله. قال طلعها أي ثمرتها، طلع الثمرة كأنه رؤوس الشياطين، شبه الله طلع شجرة الزقوم برؤوس الشياطين، لأن رؤوس الشياطين في صورة الناس وإن لم يروا الشياطين صورة قبيحة، كما أن صورة الملائكة صورة حسنة. ولذلك لما رأت النسوة يوسف عليه السلام قالوا ما هذا بشرا، إن هذا إلا ملك كريم، فكانوا الناس يتصورون أن الملائكة هم أحسن الناس صورة أو أحسن خلق صورة، والشياطين أقبح الناس أو أقبح الخلق صورة. ولذلك الله ذكر هنا أن طلع شجرة الزقوم كأنه رؤوس الشياطين. قال محمد أي ابن أبي زمنين الشيء إذا استقبح يقال كأنه وجه شيطان وكأنه رأس شيطان، والشيطان لا يرى ولكنه يستشعر أنه أقبح ما يكون من الأشياء لو نظر إليه. يقول هذا كقول امرئ القيس أيقتلني والمشرفي مضاجعي، قال وسمر القنا حولي كأنياب الأغوال، وهو ما لم ير الغول. الغول كان الناس يعني يتصورون أن الغول هو أقبح الصور، أقبح الأشياء يعني في صورته. طيب قال ثم إن مرجعهم إلى، قال ثم إن لهم عليها أي طعامهم لآكلون من شجر الزقوم، قال ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم، أي يمزج، لأن شجرة الزقوم يأكلونها ثم يخلط لهم من حميم من ماء من من من الحميم الماء الحار، فيأكلون هذه الشجرة. فكما قال سبحانه وتعالى في سورة الدخان: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. فهم يأكلون من هذه الشجر ثم يسقون من الماء الحميم الذي لا يستطيع من حره. قال محمد: الشوب أصله ماذا؟ الخلط. قال: شوبه يشوبه شوبا يخلطه. قال سبحانه وتعالى: ثم إن لهم عليها لشوب من حميم إنهم ألفوا آباءهم ضالين، يعني وجدوا آباءهم على ضلال فهم على آثارهم، فهم على آثارهم يهرعون، أي يسرعون على آثارهم متبعين ما هم عليه. يقول أهرع إذا أسرع. يقول سبحانه وتعالى في إقامة الحج عليهم: ولقد أرسلنا فيهم منذرين، أي أرسلنا في الذين قبلهم رسلا، أرسلنا فيهم منذرين أي أهل الضلال. فانظر كيف كان عاقبة المنذرين، عاقبة أهل الضلال لما دمر الله عليهم وجعلهم من أهل النار. طيب تنتقل الآيات بعد ذلك إلى سياق شيء من قصص القرآن، وقد ذكر الله 9 أنبياء في سورة الصافات، فنقرأ هذه الآيات. تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى: ولقد نادانا نوح، يعني حين يعني حيث دعا على قوم فلنعم المجيبون، يعني له أجبناه فأهلكناهم ونجيناه وأهله من الكرب العظيم يعني الغرق، وجعلنا ذريتهم الباقين، الناس كلهم ولد سام وحام وياث، وتركنا عليه بالآخرين يعني ألقينا له الثناء الحسن، سلام على نوح بالعالمين، يعني ما كان بعد نوح. وإنني في عدي إلى إبراهيم بتفسير مجاهد على منهاله وسنته: إذ جاء ربه بقلب سليم يعني من الشرك، أئفكا يعني كذبا آلهة دون الله تريدون، عن الاستفهام أي قد فعلت وعبدتموهم دونه، فما ظنكم برب العالمين، أي أنه معذبكم. فنظر نظرة بالنجوم يعني بالكواكب، فقال: إني سقيم أي مطعوم، فتولوا على المدبرين آل إلى عيدي. وذلك أنهم استتبعوه لعيدهم في تفسير الكلبي، فعصب رأسه وقال: إني رأيت الليلة بالنجوم أني سأطعن غدا. وكانوا ينظرون في النجوم، فقال لهم هذا كراهية منه للذهاب معهم. ولما أراد أن يفعل بآلهة كادهم بذلك، فراغ عليهم أي مال على آلهتهم ضربا باليمين، فكسرها إلا كبيره. وقد مضى تفسيره في سورة الأنبياء. فأقبلوا إليه يعني إلى إبراهيم يزفون يسرعون. قال محمد: من قرأ يزفون بفتح الياء اتفاق المعنى يسرعون، وأصله من زفيف النعام، يقال زفت النعام تزف زفيفا، وفيه لغة أخرى أزفت زفافا. قوله قال لهم يعني إبراهيم: تعبدون ما تنحتون أي أصنامهم، والله خلقكم وما تعملون، أي خلقكم وخلق ذلك الذي تنحتون بأيديكم. قال ابن له بنيانا يقول بعض لبعض: فألقوه في الجحيم أي في النار. فجمعوا الحطب زمان، ثم جاءوا بإبراهيم ألقوه في تلك النار، فأرادوا به كيدا يعني بحرقهم إياه، فجعلناهم الأسفلين يعني في النار. وقال: إني ذاهب إلى ربي سيهديني، يعني سيهديني الطريق، هاجر من أرض العراق إلى أرض الشام، ربي هبني من الصالحين، يريد ولدا تقيا صالحا. فبشرناه بغلام حليم يريد إسماعيل، فلما بلغ معه السعي يريد العمل لله تعالى، وهو الاحتلام في تفسير حسن يعني سعي العمل وقيام الحجة. قال إسماعيل: يا أبت افعل ما تؤمر، يريد ما أوحى إليك ربك، ستجدني إن شاء الله من الصابرين، يعني على بلاء الله. فلما أسلم يريد إبراهيم وإسماعيل يريد أسلم إبراهيم طوعا لله تبارك وتعالى أن يذبح ابنه وبكره واحدة، وكذلك هو في التوراة: جادلني بكره واحدة. وأسلم إسماعيل نفسه لله، أي استسلم لأمر الله، رضي إبراهيم بذبح ابنه، ورضي ابنه بأن يذبحه أبوه، وتلى ليضجعه ليذبحه، وأخذ الشمرة وعليه قميص أبيض. قال يا أبتي إني ليس لي ثوب تكفنني فيه غير هذا، فاخلعه حتى تكفنني فيه. وتله للجبين يريد أضجعه على جنبه إلى الأرض. وناديناه أي إبراهيم قد صدقت الرؤيا. قال يحيى ناداه به ملك من عند الله، أي إبراهيم قد صدقت الرؤيا وحي من الله عز وجل، إنا كذلك نجزي المحسنين، يريد هكذا نجزي الموحدين، إن هذا لهو البلاء المبين، يريد الذي ابتليتك به عظيم أن تذبح بك به بك ركعة واحدة، يعني نعمة البينة عليك من الله إذ لم تذبح بك. قال محمد وناديناه، ذكر بعض العلماء أنه جواب، فلما أسلم وتله للجبين، والواو زائدة والله أعلم. قالوا فديناه بذبح عظيم يريد الكبش الذي تقرب به هابيل بن آدم إلى الله فتقبله، وكان في الجنة يرعى حتى هدى الله جل ذكره إسماعيل. قال مجاهد أي متقبل. قال ابن عباس فالتفت إبراهيم فإذا هو بكبش أبيض أقرن فذبحه. قال يحيى وابنه الذي أراد ذبحه قال الحسن هو إسحاق. وتركنا عليه أي يبقينا عليه في الآخرين الثناء الحسن، يريد ذكر الحسن لإكرامه لإسماعيل، ألا يذكر من بعده إلا بخير إلى يوم القيامة. وذلك أن إبراهيم صلى الله عليه وسلم قال في سورة باخع واجعل لي لسان صدق في الآخرين يقول لا أذكر في جميع الأمم بعدي إلا بذكر الحسن. سلام على إبراهيم يعني في العالمين. كذلك نجزي المحسنين يريد الموحدين، إنه من عبادنا المؤمنين يريد المصدقين الموحدين. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين يريد من صالح الأنبياء. وباركنا عليه وعلى إسحاق يريد على إبراهيم وإسحاق ومن ذريتهما يعني ذرية إبراهيم وإسحاق. محسن يعني موحد، موحدا يعني مؤمن، وظالم لنفسه يعني مشرك، مبين يعني بطن الشرك. ولقد مننا على موسى وهارون يريد أعطينا موسى وهارون ونجيناهما وقومهما يريد بني إسرائيل 12 سبطة من الكرب العظيم. نقف هنا. طيب عندنا قصة نوح عليه السلام وقصة إبراهيم. قال الله سبحانه وتعالى ولقد نادانا نوح، ناداه الله حينما نادى الله، أي نادى نوح الله يعني عندما دعا قومه وأصروا على كفرهم وسخريتهم واستهزائهم بنوح ورد دعوته، لم يجد ملجأ ومخرجا إلا أن يدعو عليهم، فدعا عليهم، نادى قال ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، أي نادانا في أن قومه أصروا على كفر والضلال فأجاب الله دعوته. ونوح مكث في قومه في دعوته فقط 950 سنة وهو يدعوهم حتى تبين له أنه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن، فدعا عليهم بالهلاك. طيب قال أجبناهم فأهلكناهم. قال ونجيناه وأهله، أوحى الله إليه أن يصنع الفلك، فصنع الفلك وحمل فيه من حمل من المؤمنين وأهله من الكرب العظيم، إلا امرأته كانت كافرة من الكرب العظيم وهو الغرق والهلاك. قال وجعلنا ذريته هم الباقين، لأن الناس كما قال هنا، لأن الذين ركبوا في السفينة بعدما نزلوا انقطعت ذريتهم ونسلهم ولم يبقى إلا ذرية نوح عليه السلام وهم أولاده، كان أولاده أربعة، حام وسام ويافث وكنعان. أما كنعان فقد هلك وغرق ولم يركب في السفينة، وهؤلاء الثلاثة ركبوا، فكانت ذرية العالم كلها من هؤلاء الثلاثة، ولذلك يسمى نوح عليه السلام الأب الثاني. لذلك قال جعلنا ذريته هم الباقين. وتركنا عليه في الآخرين، أي على نوح تركنا عليه في الآخرين، أي أبقينا له الذكر الحسن في الآخرين، يعني في الأمم التي جاءت بعده، فكل أمة جاءت بعد نوح كانت تذكر نوح بالذكر الحسن. قال سلام على نوح في العالمين، يعني سلام من الله وسلامه من أن يذكر بشيء غير هذا الذكر الحسن في العالمين، يعني ما كان بعد نوح، المراد بالعالمين يعني ما كان بعد نوح عليه السلام. طيب سلام على نوح في العالم إن كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. قال وإن من شيعته لإبراهيم. المراد بالشيعة هنا الأتباع والذين على منهجه وسنته كما قال المؤلف. شيعته لإبراهيم يعني إن إبراهيم على طريقة نوح في الدعوة والإيمان والذكر الحسن. يقول إبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. يقول واذكر حينما جاء ربه بقلب سليم. ما المراد بالقلب السليم؟ قال السليم من الشرك. السليم من الشرك. قال بقلب سليم. إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون؟ أئفكا آلهة دون الله تريدون؟ أئفكا المراد بالإفك هنا الكذب. قال تريدون كذبا تدعون أنها آلهة من دون الله تريدونها وتعبدون هذه الآلهة من دون الله. يقول هذا استفهام أي فعبدتموها من دون هذه الآلهة من دون الله شرك بالله. فما ظنكم برب العالمين؟ أي إفكا استفهام. فما ظنكم برب العالمين أي من الذي تظنون برب العالمين أنكم إذا واجهتم الله عز وجل يوم القيامة ماذا سيصنع بكم؟ ماذا سيفعل بكم؟ قال أي معذبكم على شرككم وكفركم. فنظر نظرة في النجوم لأنه كان عندهم يوم عيد فأرادوا من إبراهيم أن يخرج معهم وهو لا يريد الخروج معهم لأن أعيادهم كلها شرك في شرك. فأراد أن يبقى حتى يلتفت إلى الأصنام ويكسرها لأنه كان قد هددها قال تالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فانتهت الفرصة فكانوا يعتقدون في النجوم أنها تؤثر وأنها تجلب الشر أو الخير. فقال يعني تنزلا على ما هم عليه قال فنظر نظرة في النجوم أي في الكواكب فقال إني سقيم يعني أنني سأسقم أي سأمرض أي مطعون أو مريض مصاب بمرض حتى يتركوه. فتركوه تولوا عنه مدبرين تركوه وذهبوا إلى عيالهم. يقول في تفسير كلبي عصب رأسه وقال إني رأيت الليلة في النجوم أني سأطعن غدا يعني أصاب بالطاعون. وكانوا ينظرون في النجوم فقال لهم هذا كراهية منه للذهاب معهم. ولما أراد أن يفعل قال ولما أراد أن يفعل بآلهتهم كما ذكرنا كادهم بذلك. فلما ذهبوا وولوا مدبرين راغ إلى آلهتهم. الروغان هو الميل بسرعة يعني ميل سريع. فمال إلى آلهتهم دخل عليها وإذا هي لا تتكلم ولا تأكل ولا تشرب. فقال ما لكم لا تنطقون ما لكم لا تنطقون. فراغ عليها أي ضربا باليمين أي بيده اليمنى أو بقوة فكسرها جميعا فجعلها جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. فأقبلوا إليه يزفون. لما عادوا من آلهته قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم بقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به. فلما أتوا بإبراهيم أقبلوا مسرعين إليه يزفون أي يدفعون أنفسهم بقوة. يقول من زف النعام أو يزف الظليم. الظليم هو ذكر النعام يزف بقوة لأنه ينطلق بقوة. فهم زفوا بقوة مسرعين. فقال أتعبدون ما تنحتون يعني لما قالوا كيف تكسر آلهتنا قال كيف تعبدون هذا الذي تنحتون أنتم تنجرونه وتصنعونه من الخشب والشجر ونحوه وتعبدون هذه الأصنام، تصنعونها وتعبدونها، والله خلقكم، الله هو الذي يستحق العبادة، هو الذي خلقكم وخلق ما تعملونه، يعني خلقكم وعملكم، كل ما تنحتون بأيديكم هو خلقكم وخلقه الله عز وجل. فلما رأوا منه أنه هو الذي فعل هذا الشيء فأجمعوا على أن يحرقوه، قالوا اقتلوه وحرقوه، وحرقوه فأجمعوا على إحراقه، فبنوا له بنيانا عظيما، قالوا إنه بنوا واديا ورفعوا سوره وبدأوا يلقون فيه الحطب حتى امتلأ، ثم أشعلوه بالنار، فلما بدأت النار تتأجج ألقوه في الجحيم، ألقوه بالمنجنيق من مسافة بعيدة لأن لا يستطيعون أن يقتربوا من النار ولهبها، فألقوه بالمنجنيق، قيدوه بالحبال ووضعوه بالمنجنيق وألقوه في المنجنيق. بهذه الحال لما أطلق المنجنيق في الهواء وإبراهيم في الهواء جاءه جبريل فقال لك حاجة؟ قال منك لا ولكن من الله نعم. فالله سبحانه وتعالى قال للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فأرادوا به كيدا بحرقه، يريدون أن يحرقوه، فجعلناهم الأسفلين، فجعلناهم الأسفلين في النار أي الخاسرين. فلما رأى منهم هذا الأمر وأنهم مصرون على ما هم عليه فما يرى إلا أن يهاجر ويتركهم، قد بلغهم آية ربهم ولكنهم بقوا على كفرهم، وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، إني مهاجر إلى ربي. فهاجر هو وزوجه سارة إلى أرض الشام، فانتقل من أرض العراق إلى أرض الشام، ودعا ربه أن يرزقه لأن امرأته ما حملت وهو قد طعن في السن، فسأل الله أن يرزقه الذرية الطيبة، قال يريد أن يرزق بالولد التقي الصالح، فبشرناه بغلام حليم. ما المراد بالغلام الحليم؟ المؤلف يقول إسماعيل، وبعض المفسرين من الصحابة والتابعين أن المبشر به هو إسحاق على خلاف، والذي يظهر الله أعلم من سياق الآيات هو ما ذهب إليه المؤلف أن المراد به إسماعيل، قال لأن الله قال في آية الآيات وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، لما ذكر قصة إسماعيل ذكر قصة جاء ذكر إسحاق بعد ذلك، قال فلما بلغ معه السعي، يعني يقول أنه اكتمل عقله وأصبح محترما وعاقلا وكبر بدأ يعمل مع أبيه، يعني قال هنا سعي العمل وقيام الحجة، قال يا أبت، قال هنا فلما بلغ، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. قيل أن إبراهيم رأى في المنام أنه يذبح إسماعيل 3 ليال متتالية، ثم بعد ذلك عرف أن الأمر لا بد منه لأن رؤيا الأنبياء حق. قال فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر، أريد ما أوحي إليك، ما دام أن الله أمرك بهذا الأمر نفذ ما أمرك الله به، وأنا ستجد إن شاء الله من الصابرين. قال فلما أسلما، أي إبراهيم وإسماعيل أسلما أمرهما إلى الله، فلما أسلم وتله للجبين، يعني الجبين معروف هو أحد جانبي مقدمة الرأس، يعني الجبهة الأيمن، الجانب الأيمن جبين والجانب الأيسر جبين، فتله للجبين، أحد أخذه بجبينه وألقاه على الأرض وأضجعه يعني ليذبحه. فلما وضع السكين على حلقه ليجرها عليه ناداه منادي من السماء يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يعني فعلت ما أمرك الله به، إن كذلك نجزي المحسنين، أي نجازي أهل الإحسان والتوحيد والإيمان. إن هذا لهو البلاء المبين، أي ابتلاء الذي ابتلي به إبراهيم، ينتظر أن تحمل امرأته كل هذه المدة. ثم والمراد به الحمل هنا، مراد به المرأة، مراد بها هاجر، لأنها هاجر أهديت عليه من ملك مصر، فتسرعها فحملت. فلما حملت وكانت سارة لا تحمل، كأنها تضايقت منها، فأمرت قال يعني يعني قالت لإبراهيم اذهب بها عني، فأخذها إبراهيم بالوحي ووضعها في مكة. فكبر إبراهيم إسماعيل هناك، فجاء يعني أمر الذبح هناك. وهذا الذي يظهر أن المراد بالذبيح هو إسماعيل. قال وفديناه بذبح عظيم، يعني أن الله سبحانه وتعالى عوضه بهذا البلاء، وأن الله رفع عنه ذبح ابنه بذبح الكبش، فنزل كبشا من الجنة فذبحوه. فديناه بذبح عظيم. قال تركنا عليه، أي على إبراهيم، أبقينا له الذكر الحسن في الأمم التي جاءت بعده إلى أمة محمد. طيب قال هنا لا يذكر بعده إلا بخير إلى يوم القيامة، وذلك أن إبراهيم صلى الله عليه وسلم قال في صورة باقع، المراد بها صورة الشعراء، باقع لعلك باقع نفسك، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، أي لا أذكر إلا بخير. طيب قال بعدها وبشرناه بإسحاق، أي بشرناه بإسحاق، يعني أن الملائكة لما جاءت بشرت سارة بإسحاق وصكت وجهها وقالت عجوز عقيم، قالوا تعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. فحملت سارة بإسحاق. قال نبي من الصالحين، قال وباركنا عليه وعلى إسحاق، أن الله بارك على إبراهيم رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، وعلى إسحاق ومن ذريتهما المحسن والظالم. طيب نأخذ بقية القصص. تفضل. أحسن الله قوله تعالى ولقد مننا على موسى وهارون، يريد أعطينا موسى وهارون ونجيناهما وقومهما، يريد بني إسرائيل الاثني عشر سقطا من الكرب العظيم، يريد الظلم العظيم، ونصرناهم مكانهم الغالبين، يعني يريد لفرعون، وآتيناهما الكتاب المستبين، يعني التوراة وما فيها من الأحكام، وهديناهما يعني أخذناهما الصراط المستقيم، يريد الدين القويم الواضح، وتركنا عليهما في الآخرين، يريد الثناء الحسن، سلام على موسى وهارون، كذلك نجزي المحسنين يعني الموحدين، إنهما من عبادنا المؤمنين، يريد مصدقين بتوحيد الله، وإن إلياس لمن المرسلين، إذ قال لقوم يا تتقون، يريد ألا تخافون أتدعون بعدا، يريد صنما ما كان لهم أن يعبدوه، قال له البعث، قال له البعث السيد، في تفسير الحسن كان اسمه صنمهم بعلا، وتذرون أحسن الخالقين، الله ربكم ورب آبائكم الأولين، من قرأها بالرفع هو كلام المستقبل، ومن قرأها بالنصب فالمعنى وتذرون أحسن الخالقين، الله ربكم ورب آبائكم الأولين، فكذبوه فإنهم لم يحضرون، يريد أنهم لم يبعثون إلا عباد الله المخلصين، يريد الذين صدقوا وأخلصوا لله بالتوحيد، وتركنا عليه في الآخرين، يريد الثناء الحسن، سلام على إلياسين، يريد إلياس ومن آمن معه، من قرأها موصولة يقول هو اسمه آل ياسين وإلياس، ومقرأ الحسن الياسين يعني بعينه، ومن آمن من أمته، وإن لوطا لمن المرسلين، إذ نجيناه وأهله أجمعين، يريد بأهل بناته أجمعين، إلا عجوزا في الغابرين يعني الباقين في عذاب الله، يريد امرأته في الغابرين، يريد الفانين، يريد بقية، يريد بقيته حتى أهلك، بقيت حتى أهلكتها في من أهلكته ولم كن أنجيها، ثم بقيت في حتى أهلكتها في من أهلكته ولم أنجيها، ثم دمرنا الآخرين، يريد دمرت على من بقي ودمرت عليها معهم، وإنكم يعني يا معشر المشركين تمرون عليهم يعني على منازلهم مصبحين أي نهارا، يريد في النهار إلى الشام بإذهابكم إلى الشام وإقبالكم بالتجارة، وترون ما صنعت بهم، وبالليل يريد تمرون بهم أيضا، أفلا تعقلون، يقول المشركين يحذروا من ينزل بهم ما نزل بهم، وإن يونس لمن المرسلين. المرسلين إذ أبق يعني فر من قومه إلى الكلك المشحون يعني الموقع. قال يحيى بلغنا والله أعلم أن يونس دعا قومه إلى الله لما طال ذلك عليه وأبو أوحى الله إليه بعهد أن العذاب يأتي يوم كذا وكذا. فلما دنا الوقت تنحى عنه فلما كان قبل الوقت يوم جاء فجعل يطوف بالمدينة وهو يبكي ويقول غدا يأتيكم العذاب. فسمعه رجل منهم انطلق إلى الملك فأخبره أنه سمع يونس يبكي ويقول يأتيكم العذاب غدا. فلما سمع ذلك الملك دعا قومه فأخبرهم بذلك وقال إن كان هذا حقا فسيأتيكم العذاب غدا. فاجتمعوا حتى ننظر في أمرنا. فاجتمعوا فخرجوا من المدينة من الغد نظروا بين كلمة وريح شديد قد أقبلت نحوها. فعلموا أنه الحق فرقوا بين الصبيان أمهاتهم وبين البهائم وبين أمهاتها ولبسوا الشعر وجعلوا البراد والتراب على رؤوس التواضع لله وتضرعوا إليه وبكوا وآمنوا فصرف الله عنهم العذاب واشترط بعضهم على بعض الناس بعد كلمة إذا قطعوا لسانه. فجاء يونس من الغد فنظر بين المدينة على حالها ودين وإلى الناس داخلون وخارجون. فقال أمرني ربي أن أخبر قومي أن العذاب يأتيهم غدا فلم يأتي فكيف أبقاهم. فانطلق حتى أتى ساحل البحر فإذا بسبيل بعض أشار إليه فأتوه فحملوه ولا يعرفونه. فانطلق إلى ناحية من السبيل فتقنع ورقد فما مروا إلى قليل حتى جاءتهم ريح كادت السفينة تغرق. فاجتمع أهل السفينة وداعوا الله ثم قالوا أيقظوا رجل ادعوا معنا. ففعلوا فدفع الله عنه تلك الريح ثم انطلق إلى مكان برقد فجاءت ريح كادت السفينة تغرق فأيقظوه ودعوا الله فارتفعت الريح وتفكر العبد الصالح فقال هذا من خطيئتي أو كما قال. فقال لأهل السفينة شدوني وثاقل وألقوني بالبحر. فقالوا ما كنا لنفعل وحالك حالك ولكننا نقتلع فمن أصابته القرعة بينهم في البحر فاقتلع من أصابته القرعة. قال قد أخبرتكم. فقالوا ما كنا لنفعل ولكن اقترعوا. فاقترعوا الثاني فأصابته القرعة ثم اقترعوا الثالث فأصابته القرعة وهو قول الله فساهم مكان من المدحضين يريد مسحومين أي وقع السهم عليه. قال محمد المعنى فقولي عن مكان من المقروعين وهو الذي أراد يحيى. وأصل الكلمة من قول مدحض الله حجته مدحضت أي أزال أي أزالها فزالت. قال يحيى فانطلق إلى صدر السفينة يلقي بنفسه بالبحر فإذا هو بحوت فاتح فاه. فانطلق إلى جانب السفينة فإذا هو بحوت فاتح فاه. ثم جاء إلى جانب السفينة فإذا هو بحوت فاتح فاه. ثم جاء إلى الجانب الآخر فإذا هو بحوت فاتح فاه. فلما رأى ذلك ألقى نفسه فالتقمه الحوت وهو قول الله فالتقمه الحوت وهو مليم يريد أن الله كان لائما له حيث أبر. قال محمد قال قد ألام الرجل إلامة فهو مليم إذا أتى ما يجب أن يلام عليه. قال يحيى فأوحى الله إلى الحوت أن لا يأكل عليه ولا يشرب وقال إني لم أجعلك له رزقا إني لم أجعله لك رزقا ولكن جعلت بطنه بطنك له سجنا. فمكر في بطن الحوت 40 ليلة فنادى في الظلمات كما قال الله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. والظلمات ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت. قال الله فاستجبنا له الآية وقال فلولا أنه كان من المسبحين الآية يريد في بطن الحوت. قال حسن ما والله ما هو بالتسبيح قبل ذلك ولكنه لما التقم الحوت جعل يقول سبحان الله ويدعو الله. قال يحيى فأوحى الله للحوت أن يلقيه في البر وهو قول فنبذناه بالعراء وهو سقيم يريد على ساحل قرية من قرى الموصل يقال لها بلد بالعراء يعني عريان قد بلي لحمه وكل شيء منه مثل الصبي المولود وهو سقيم يريد الصبي المولود. قال محمد العراء مفهود وهو المكان الخالي وإنما قيل له عراء لأنه لا شجر فيه ولا شيء يغطيه وكأنه من عري الشيء والعراء مقصور الناحية. قال حين أصابت حرارة الشمس أنبتت عليه شجرة من يقطني على القرع تضلله بورقها ويشرب من لبنها فأضلته فنام بسيقا وقام من نومه وقد يبس التحزن عليها فأوحى الله إليه أحزنت على هذه الشجرة وردت لأهلي 100,000 من خلقي كما قال الله عز وجل وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون يريد أكثر من 100,000 الله أعلم الأكثرين منهم أو يزيدون يعني أي بل يزيدون. قال محمد قيل فاسترسل يعني يا محمد أهل مكة يعني المشركين يقول فاسألهم هل ربك البنات ولهم البنون وذلك لقول أن الملائكة بنات الله يقول الله سبحانه أن يكون له ولد وقال أم خلقنا الملائكة إناثا يريد تسألهم يا محمد أخلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون لخلقهم كما قال في الزخرف وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا شهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون ألا إنهم من إذكين يعني من كذب إذا يقولوا ولد الله أي ولد البنات يعني الملائكة أصطفى يعني أختار البنات عن البنين أي لم يفعل قال محمد تفسير يحيى يدل على أن قراءته أصطفى مهموس وبهذا الحرف اختلاف بين القراء ما لكم كيف تحكمون يريد هكذا تحكمون تجعلون لأنفسكم البنين وتجعلون لله البنات أفلا تذكرون يريد ألا تتعبون أم لكم يريد تتعبون أم لكم سلطان مبين يعني حجة بينة فأتوا بكتابكم الذي فيه حجتكم إن كنتم صادقين أن الملائكة بنات الله أي ليس لكم بذلك حجة وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا في تفسير بعض يقول قال مشركو العرب إن وصاهر إلى الجن والجن صنف من الملائكة فكانت له منهم بنات ولقد علمت الجنة إنهم لا محفورون يعني يريد لمعذبهم على هذا أن يدخلون النار سبحان الله نسي نفسه عما يصفون عما يقولون من الكذب إلا عباد الله المخلصين وهذا من مقادير الكلام ولقد علمت الجنة إنهم لا محفورون إلا عباد الله المخلصين سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين يريد الموحدين يريد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن آمن منهم فإنكم ما تعبدون الآلهة يقول فإنكم يعني المشركين وما تعبدون أي ما عبدوا يريد فإنكم وآلهتكم الذي تعبدون من دون الله ما أنتم عليه يعني على ما تعبدون بفاتنين يريد ما تقدرون لا أنتم ولا من تعبدون أن تضلوا أحد من عبادي إلا من كان في سابق علمي وقضائي وقدرتي إلا من هو صالح الجحيم يريد أنه قد كان في سابق علمي أن يصل الجحيم أنه يصل الجحيم قال محمد القراءة بصال الجحيم بكسر اللام على معنى صالي بالياء والياء محذوفة في المصحف وما منا إلا له مقام معلوم يريد من دخوله إلى النفخة الأولى يسبحون الله ويهللون ويحمدون ويسجدون له لا يعرفون من ميدان عبادتهم وقالت الملائكة وما منا إلا له مقام معلوم أي إلا له مكان يعبد الله فيه هذا قول الملائكة يسجدون الله حيث جعلوا بينه وبين الجنة نسبا وإنا لنحن الصافون يعني بالتسبيح والتهليل والتكبير وإنا لنحن المسبحون يريد أصحاب التسبيح وإن كانوا ليقولون يعني وإن كان أهل مكة ليقولون قبل أن يبعث محمد صلى الله عليه وسلم لو أن عندنا ذكرا من الأولين يريد قرآنا من لدن إبراهيم وإسماعيل كتابا من كتاب موسى وعيسى لكنا عباد الله المخلصين المؤمنين يريد التوحيد قال الله فكرروا بها إذ القرآن يريد بما جاء بمحمد بما جاء محمد صلى الله عليه وسلم فسوف يعلمون يعني تهديدا قال محمد ذكر فضله أن بعض القراء قرأ مخلصين كل ما في القرآن بكسر اللام قال وقرأ بعض كل ما في القرآن مخلصين إنه كان مخلصا كل ذلك بالفتح إلا مخلصين له الدين حيث وقع إنه مكسور ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون يعني في الدنيا وبالحجة في الآخرة في تفسير الحسن لم يقتل من مسلم أصحاب الشرائع أحد قط وإن جدنا لهم الغالب يريد حسبة مثل ما قال الذي قد سمع الله ولا تحسب الله لأن حسب الله المفلحون فتولى عنهم حتى حين اتخذ آية القتال يريد القتل ببدر وهو منسوخ بآية السيف وأبصرهم فسوف يبصرون أي فسوف يرون العذاب أيضا يقول انتظر بهم فإذا نزل بساحتهم أي نزل بداري مساء صباح الثانيين يريد قريرة والنضير في تفسير الحسن يعني النفخة الأولى بها يهلك الله كفار آخر هذه الأمة وتولى عنهم يعني يا محمد حتى حين إلى آجالهم يريد يوم بدر وهذا منسوخ نسخه القتال وأبصر يعني انتظر فسوف يبصرون بعيدا من الله وتهديدا أي فسوف يرون العذاب سبحان ربك نسي نفسه رب العزة عما يصفون يكذبون يا محمد إنه سيعزك وأصحابك يريد من اتخاذ البنات والنساء وسلام على المرسلين الذين يبلغون رسالتي وقاموا بديني وحجتي والحمد لله رب العالمين يريد والحمد لله وانا رب العالمين يريد الاولين والاخرين وعلى احياء عن حسن بن دينار عن ابي هارون العبدي انه قال سالت ابا سعيد الخدري رضي الله عنه بما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يختم صلاته فقال بهذه الايه سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. طيب بارك الله فيك. طيب خاتمة هذه السورة فيما بقي من قصص هذه السورة وهي قصة موسى وهارون الذي أرسلهم الله إلى فرعون. قال الله سبحانه وتعالى ولقد مننا أي من مننا يعني من المنة وهي النعمة مننا يعني أنعمنا وعلى موسى وهارون بأن أعطاهم الله الرسالة وأنزل عليهم الكتاب وهو التوراة من الله عليهم ومن منته عليهم أن أنجاهم وقومهم من بطش فرعون وأغرق فرعون أمامهم، قال من الكرب العظيم وهو ظلم فرعون، ونصرناهم فكانوا هم الغالبين لأن الله أهلك عدوهم. قال وآتيناهما الكتاب المستبين التوراة وما فيها من أحكام، وهديناهما صراطا، وهديناهما الصراط المستقيم أي أرشدناهم إلى صراط النجاة والسلامة والسعادة. قال وتركنا عليهما في الآخرين أي على موسى وهارون الذكر الحسن في الأمم القادمة أو الأجيال القادمة، سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين. قال وإن إلياس، وإلياس نبي من أنبياء بني إسرائيل جاء بعد موسى وهارون، أرسله الله إلى قوم إلى قومه يدعوهم إلى التوحيد وإلى عبادة الله بعدما عبدوا هذا البعل وهو صنم، صنم، والبعل أصل من التبعل وهو التسيد، يعني البعل أصله السيد، يقال الرجل للرجل المتزوج بعل، تقول قال الله سبحانه وتعالى وهذا بعلي شيخا، وقال سبحانه وتعالى وبعولتهن أحق بردهن، فالبعل هو الزوج لأنه سيد المرأة. وهنا سموا هذا الصنم بعلا لأنه جعلوه كأنه سيد لهم. قال ألا تتقون وتخافون الله، كيف تعبدون هذا الصنم، تدعون أي تعبدون هذا الصنم وتذرون أحسن الخالقين وهو الله سبحانه وتعالى. قال الله ربكم على قراءة بالفتح على أنها بدل، أو بالرفع على أن هو الله على أنه كلام مستأنف، كلها قراءتان صحيحتان. فكذبوه ولم يقبلوا رسالته. قال الله سبحانه وتعالى فإنهم لمحضرون، أي أنهم ينالهم العذاب ويحضرون يوم القيامة للبعث والجزاء. قال إلا عباد الله المخلصين، يريد الذين صدقوا وأخلصوا، فإنهم لن يحضروا على هذه الصورة. قال وتركنا عليهم في الآخرين على إلياس الثناء الحسن. قال سلام على إلياسين، المراد بالإلياسين هو إلياس، هذه لغة يقال إلياسين وإلياس، وفيها قراءات. قال من قرأها موصولة يقول هو اسمه، يعني آل ياسين أو إلياسين. طيب قال سبحانه وتعالى في قصة لوط إن وإن لوطا لمن المرسلين نجيناه وأهله أجمعين، أي إراد بأهله بناته لأنه لم يؤمن من قومه أحد. قال نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين امرأته التي كانت كافرة فبقيت في الباقين الهالكين فأهلكها الله مع قومها. قال ثم دمرنا الآخرين، أي أهلكهم الله كما أخبر في مواضع أخرى. قال وإنكم يا أهل مكة تمرون عليهم، وأنتم في مسيركم إلى الشام تمرون عليهم في الصباح والمساء بالليل والنهار تمرون عليهم وتعرفون ديارهم فأفلا تعقلون، أين عقولكم وأنتم ترون مصارع القوم وهلاك وأماكن هلاكهم. قال وإن يونس لمن المرسلين، ويونس أيضا نبي من أنبياء الله بعثه الله إلى أهل الموصل أو قرية نينوى فدعاهم فأبوا، فلما رأى منهم الإصرار على الكفر خرج قبل أن يؤذن له، والنبي لا يخرج ولا يهاجر إلا بعد أن يؤذن له، فكأنه استعجل الأمر غضبا لله عليهم مغاضبا، فاستعجل الأمر، فالله يعني سبحانه وتعالى نجى قومه. قال إذ أبقى إلى الفلك المشحون، لأنه خرج من قومه وفر هاربا وأبق، يعني هاربا من قومه لأنه لم يرضى بما كانوا يفعلون، فهددهم بالعذاب، فلما رأوهم العذاب دعوا الله سبحانه وتعالى ورجعوا إليه فكشف الله عنهم، إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. فساهم فكان من المدحضين لأنه ركب السفينة، فبدأت الأمواج تتلاطم، فقالوا لا بد أن نخفف، فبدأوا يقرعون، فاقترعوا وضعوا قرعة، فكانت على نوح أكثر من مرة، فألقى بنفسه في البحر فساهم فكان من المدحضين، فالتقمه الحوت، إذا الحوت قد فغرفاه فأخذه إلى بطنه، فبقي فلبث في بطنه مدة، الله أعلم. المؤلف يقول 40، نقول الله أعلم بذلك، لا نعلم إلا بالدليل يعني الذي يأتينا بالوحي، الله أعلم بذلك. هو ذكر المؤلف هنا قصتهم بطولها، وقصة أيضا يونس والسفينة والحوت، ثم قال سبحانه وتعالى بعد ذلك فنبذناه بالعراء. العراء الأرض الفضاء التي لا لا لا لا يعني لا نبات فيها ولا شجر ولا بناء، وهو سقيم ضعيف لأنه مكث في هذا في بطن الحوت حتى ضعف جسمه، وهو فقال سبحانه وتعالى فنبذناه بالعراء وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، قيل هي شجرة القرع، فأنبتها الله عليه، فرجع يعني إلى ما كان عليه من القوة ويعني وحسن الحال. قال وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، يقول أو بمعنى بل يزيدون، أو بمعنى الواو ويزيدون، الله أعلم بذلك. طيب، فآمنوا فمتعناهم إلى حين، قال سبحانه وتعالى يعني متعناهم إلى حين إلى آجالهم. قال فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون، أي رجعت الآيات إلى مخاطبة النبي مع قومه أهل مكة بعد ذكر هذه الأنبياء، ذكر هؤلاء الأنبياء، قال يا محمد استفتهم هؤلاء المشركين ألربك البنات ولهم البنون، لما ادعوا أن البنات أن الملائكة بنات الله، وقال صار هناك مصاهرة بين الجن بين الله وبين الجن فولدت البنات، وهذا كذب وإفك ودعوة باطلة على الله سبحانه وتعالى. فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون، هم يختارون الأولى ويختارون الأشرف ويتركون البنات لله، هم لا يرضون البنات لأنفسهم. قال استفتهم، وكما قال سبحانه قال أشهدوا خلقهم، اسألهم عن خلق الملائكة، خلقناهم وهم شاهدون حتى يحكمون عليهم بأنهم يعني بأنهم إناث، وقالوا ولد الله، أي البنات أو الملائكة بنات الله. قال اصطفى البنات على البنين، قال هنا اصطفى على قراءتين مهموز وغير مهموز، اصطفى على مهموز على أنه استفهام، على أنه استفهام. قال أم لكم سلطان مبين على كلامكم هذا حجة بينة، ما عندكم فأتوا بكتابكم الذي يثبت، والحجة تثبت أن الملائكة كما تدعون بنات الله، ما عندكم دليل ولا حجة ولا كتاب، إنما هم من أنفسهم جعلوا بينه وبين الجنة نسب، بين الله والجنة نسبا كما ذكرنا، صاهر إلى الجن فولدت الجن هؤلاء الملائكة، فقالوا الملائكة بنات الله. قال الله سبحانه ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، أي هؤلاء المكذبون الذين يدعون أن الملائكة بنات الله، الجن تعلم أنهم سيحضرون، هم الجن سيحضرون، وسيحضرون أيضا هؤلاء الذين يدعون من المشركين. قال سبحان الله عما يصفون، ينزه الله نفسه عما يصفون إلا عباد الله المخلصين، لأنهم يصفون الله بصفات الكلام بصفات الكمال. يقول هنا وهذا من مقاديم الكلام، معنى مقاديم الكلام أي التقديم والتأخير، التقدير، قال تقديره ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين سبحان الله عما يصفون، هذا على وجه. ونحن نقول دائما الأصل عدم التقديم والتأخير، أن أصل الكلام على ما هو عليه إلا ما دل الدليل عليه. قال الله سبحانه وتعالى: فإنكم أيها المشركون وما تعبدون من عبادات من عبادة الأصنام ما أنتم عليه بفاتنين، أي على ما تعبدون. قال بفاتنين أي تقدرون أن تفتنوا غيركم، ما تستطيعون إلا إذا أراد الله الفتنة، ما أنتم عليهم إلا، قال إلا من هو صار جحيم، أي ممن هو من أهل النار، أما غير فلن ليس لكم قدرة عليه إلا بأمر من الله. يقول إلا من هو صال الجحيم، أصلها صالي بالياء فحذفت الياء تخفيفا. أخبر الله عن الملائكة أن ما من ملك من الملائكة إلا له مقام معلوم، له منزلة عند الله ومقام، وله عمل وله وظيفة عند الله سبحانه وتعالى، وهم يسبحون الله ويعبدونه في كل الأوقات، مقام إلا له مكان يعبد الله فيه. هذا بيان على مكانة الملائكة ومنزلتهم عند الله سبحانه وتعالى، لا كما يقوله هؤلاء المشركون. قال: وإنا نحن الصافون، أي صفونا عند الله في الصلاة والعبادة والتسبيح والتهليل. يقول سبحانه وتعالى عن حال هؤلاء المشركين أنهم كانوا يدعون قبل بعثة النبي، يقول لو كان عندنا ذكر من الأولين، لو كان عندنا كتابا مثل ما عند اليهود والنصارى من الكتب، لكنا عباد الله المخلصين، كنا عباد الله المخلصين. لما جاءهم الرسول كفروا به، فكفروا به فسوف يعلمون، تهديد. طيب، قال: ولقد سبقت كلمتنا لعباد المرسلين إنهم لهم المنصرون. هذا في خبر الله سبحانه وتعالى أن عباد الله سينصرون، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد إنهم لمنصرون، وأن جند الله هم الغالبون. هذا خبر من الله ووعد من الله. قال: فتولى عنهم حتى حين. يقول مؤلف: نسخت بآية القتال، والصحيح أنها لم تنسخ، لأن آية القتال لا تتعارض، فآية القتال لها وقت والآية هذه لها وقت. طيب، قال: وأبصرهم فسوف يبصرون، أي وقت العذاب الذي ينزل بهم، وقد نزل بهم يوم بدر ونزل بهم وأهلكهم. المؤلف يقول: قريظة والنظير، الآية في أهل مكة والله أعلم. طيب، قال: وتولى عنهم حتى حين، أي على وقت، حتى وقت آجالهم. وأبصر فسوف يبصرون، انتظر فسوف يبصرون، أي وعيد الله وتهديد الله لهم. بعض أهل العلم يقول أن الأولى وأبصرهم هم أهل مكة في بدر، وأبصر أي يوم القيامة. طيب، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، تنزيه لله سبحانه وتعالى عما يصفه هؤلاء المكذبون من هذه الأوصاف التي لا تصح. وسلام على المرسلين، أي رسل الله سبحانه وتعالى، سلموا من ذلك، والحمد لله رب العالمين حمدا يليق بجلاله وعظمته، وأنه هو رب العالمين رب الأولين والآخرين. فالحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وبهذا تختم هذه السورة، ونقف عند هذا القدر، إلى لقاء قادم والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.